بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام أمهات الأولاد. يقال أمهات الأولاد إذا كان المقصود جمع أم للعقلاء، فيقال أمهات الأولاد، أمهات البشر، أمهات الناس. أما إذا كان هذا الجمع للبهائم مثلا، فنقول لو كان عندنا قطيع من الغنم وهذه قد ولدت هذه، فنقول هذه أمات، لا نقول أمهات بالنسبة للبهائم. نعم. والمراد بهذا الفصل أي إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمهات الأولاد لا يبعن ولا يهبن ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة. الإنسان يتزوج ويتسرى، أما الزواج فهو أن يطلب حرة من أجل أن يستمتع بها وينجب منها الولد، فهذا يسمى نكاح، وهذا مما يعني جعله الله تبارك وتعالى سنة للأنبياء وشعارا للأتقياء. ويأتي الإنسان فيخطب، والنبي عليه الصلاة والسلام بين تخطب المرأة لمالها ولجمالها، إلى حتى قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الإنسان غير الزوجة، وهذه ما حددها ربنا سبحانه وتعالى بأربع: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولا يجوز الزيادة، أي الجمع في وقت واحد، ولو كانت المرأة رجعية يعني في حال الطلاق بأكثر من أربع. أما بالنسبة للتسري، يعني عندما كانت تقوم الحرب بين المسلمين وما بين غيرهم، فإن الأسرى من النساء أو العبيد عند ذلك يوزعن على الأمة جميعا، ويحل للرجل أن يطأ هذه الأمة بالملك بعد استبرائها بحيضة. يا ترى هنا إذا جاء هذا الإنسان ووطئ هذه الأمة، ولا يوجد عدد في الإماء على الإطلاق، فإذا وطئ هذه الأمة وحملت منه، ولا يشترط لهذا الولد الذي حملت منه أن ينزل حيا، فقد يحكم القوابل أو الأطباء بأن هذه المرأة كانت حاملا وولدت. فإذا ولدت هذه المرأة الحامل، أو وضعت، أو ضربت على بطنها فألقت ما فيه غرة، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، أي قيمة عبد، عند ذلك فهذه المرأة تسمى أم ولد، يعني سيدها أصابها، ولما أصابها ولدت، وهذا الولد حر، وهذا الولد له فضل على أمه، فإنه ينقلها من العبودية إلى الحرية. ولذلك أم الولد تبقى تحت سيدها أمة طيلة حياته، لكنها لا تباع كما يباع العبيد، وأيضا لا تعتق. يستطيع الإنسان أن يعتقها، لكن لا يستطيع أن يقفها مثلا على مسجد، لأنها في النتيجة حرة، ولا تورث بعده لأنها عند موته تصبح حرة. ولذلك كانوا يقولون: قلنا يا رسول الله إنا نأتي السبايا ونحب أثمانهن، يعني يأتي الرجل مسبيته أن يطأها كما يطأ زوجته، ويحب بعد ذلك لو أراد أن يبيعها، لكن فما ترى في العزل، أي أن الإنسان لا يدخل ماءه فيها. قال صلى الله عليه وسلم: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، فلولا أن الاستيلاد هنا يمنع من البيع ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء. تعلمون أيضا في حديث أشراط الساعة قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأن تلد الأمة ربتها. فلقد نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد الذي يأتي من الأمة وهو حرمان الذي ولدته هذه أمة، أن تلد الأمة ربتها، فنزل الولد منزلة الوالد، لأنه في الحقيقة ابن السيد سيد، وهو كالجزء منه وأبوه حر فهو حر، إلى غير ذلك. أما بالنسبة لفعله صلى الله عليه وسلم فلقد تسرى بمارية القبطية، وجاء منها من سيدنا إبراهيم عليه السلام وقد مات في حياته. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد اعتقها في حياته، فتبين أنها على رأي هذا استحقاق الحياة. والشيء الآخر أن يعني السيدة عائشة تقول في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة، ولو كانت مارية من العبيد اللواتي تورثنا عند ذلك كانت تقول ترك أمة، معنى ذلك عندما انتقل إلى الرفيق الأعلى صارت حرة، أو كان قد اعتقها في حياته صلى الله عليه وسلم. واجتمع الرأي في الخلفاء على عدم بيع أمهات الأولاد. وعندما جاء سيدنا علي وقال في خطبته أن رأيي كان مع عمر ألا يبعنا وأنا أرى الآن بيعهن، فقيل له: رأيك مع رأي عمر يعني أحب إلينا من رأيك وحدك، جعلنا مع تلك ذلك الإجماع الذي كنتم تفعلونه أو ذلك الاتفاق الذي كنتم تتفقون عليه في صدر أدنى. قال الشيخ: وإذا أصاب أي وطئ السيد مسلما كان أو كافرا أمته، يعني كان الكفار والذميون يتحاكمون في بلاد الإسلام إلى من؟ إلى المسلمين. فلو كانت المسألة كافر عنده أما كافرة، لا يمكن للكافر أن تكون عنده أما مؤمنة، لا يمكنه الحاكم في بلاد الإسلام أن تكون عنده، بل يجبره على بيعها أو عتقها أو أي شيء، المهم ألا تبقى عنده، لقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالمسلم قد تكون عنده أما، هذه الأما إذا وطئها تصبح، إذا وطئها وحملت منه تصبح أم ولد. قال: مسلما كان أو كافرا، كذلك الكافر لو وطئ أمته الكافرة وحملت منه صارت أم ولد، ونحكم عليه بأنه لا تباع وتصبح حرة بعد موت سيدها. ولو كانت حائضا، يعني هذا الوطئ تارة يكون حلالا وتارة يكون حراما، حتى في الحرام يعني لا نقول كما يسمع بعض الناس ولا طلقها في حيض مثلا، طلقها في حيض، طلقها في طور اسمه طلاق، لكن هذا طلاق محرم وهذا طلاق سني موافق للسنة عندما يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وهنا الوطء حلال. فإذا وطئها في حال الطهر فهذا شيء مسنون، أما إذا وطئها في حال الحيض فهذا شيء محرم. يقول ربنا تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولو كانت حائضا أو محرما له أو مزوجة أو لم يصبها، ولكن استدخلت ذكره أو ماءه المحترم، فوضعت حيا، يعني كيفما كان الأمر، وأدى ذلك إلى مسألة الحمل، وأدى ذلك إلى مسألة الوضع. وهذا الوضع سواء كان كاملا ناقصا حيا ميتا كي ذكرا أنثى، المهم أن نحكم أنها حملت منه، فإذا حدث ذلك فتصبح أم ولد. فوضعت حيا أو ميتا أو ما يجب فيه غرة، وهو ما أي لحم تبين فيه شيء من خلق آدم. إذا جئنا بهذه القطعة التي ألقتها إلى طبيب، ما هذا؟ فقال هذا أصل آدم، مثلا لولد بشهرين أو بثلاثة سقط يعني، أو علق، أو يعني ما يسمى طرح بالعامية إلى غير ذلك، فهي يؤدى بذلك إلى أنها تتحول إلى أم ولد. وفي بعض نسخ من خلق الآدميين، أما لو كان دم لا يعرف أصله عند ذلك لا تصبح أم ولد. لكل أحد أو لأهل الخبرة من النساء، ويثبت بوضعها ما ذكر كونها مستولدة لسيدها، وحينئذ ماذا يترتب؟ حرم عليه بيعها مع بطلانه أيضا إلا من نفسها. كيف تبيع يبيعها من نفسها؟ أي كاتبها؟ فلو قالت الآن أنا لا أنتظر حتى تصبح أنت في عداد الأموال، قد يكون شابا مثلا والعمر الغالب طويل، فهي أرادت أن تكاتبه، عند ذلك كاتبته على نجمين أو أكثر كما مر معنا، فتصبح أيضا مكاتبة من جهة وأم ولد من جهة أخرى، فلا يحرم ولا يبطل. وحرم عليه أيضا رهنها. لماذا حرم عليه رهنها؟ لأن الرهن عبارة عن وثيقة مالية، إذا تعذر على الإنسان أن يدفع أو يفك ذلك الرهن، يباع الرهن وتوزع قيمته على هذا الدين، كيف نبيعها وهي لا يصح بيعها؟ لذلك من الأصل لا يصح رهنها. هبتها، الهبة تهب أنت شيئا تملكه، في الحقيقة تملكه آنيا ولكنه بعد الموت ليس له ملك، فلا تصح الهبة. الوصية بها، الوصية تكون من الثلث، والثلث مما يملك بعد موته، يعني مما يورث لمن؟ لورثته. لكن كيف يهبها وكيف يوصي بها؟ وهي في الأصل عند موته تصبح حرة. وجاز له التصرف فيها بالاستخدام، أما أن تخدمه في كل يوم فهذا شيء جائز، أن يطأها في كل يوم هذا متى يريد هذا شيء جائز، أن يؤجرها هو يحق له استخدامها، إما أن يستخدمها لنفسه أو أن يستخدمها عند غيره مقابل أجرة، فهو يملكها الآن، لأن متى تنتقل؟ تنتقل إلى الحرية بعد وفاته. وبالإجارة والإعارة أيضا يعيرها لخدمة مثلا بيت أخيه صديقه، لا بأس في ذلك. وله أيضا أرش جناية عليها، قام بعض الناس فضربها مثلا على يدها، جنى عليها فتعطلت يدها أو جزء من يدها، نتصور كم قيمتها قبل هذا الاعتداء؟ 100. ما قيمتها بعد الاعتداء؟ 90. هذه 10 لمن؟ لسيدها. وله أيضا أرش جناية عليها وعلى أولادها التابعين لها، وقيمتها إذا قتلت، أيضا لو اعتدى عليها إنسان وقتلها فيدفع قيمتها، طبعا بالأحرار عندنا قصاص، يعني إذا كان الاعتداء النفس بالنفس أو الدية إذا كان خطأ أو تنازلوا عن القصاص إلى الدية، أما بالنسبة للعبيد فهو دفع قيمة، إذا إنسان اعتدى على عبد فمات فدفع قيمته بلغت ما بلغت ولو بلغت أضعاف الديات، يعني نفترض أن هذا العبد كان عنده من العلوم الجراح كبير مثلا، كيميائي، مهندس عظيم، من الممكن أن يكون كذلك وله قيمة بحسب عمله، خبير في علم من العلوم فله قيمة، قد تبلغ هذه القيمة أضعاف دية الحر، لا بأس. وقيمتهم إذا قتلوا أيضا لو كان لها أولاد فأولادها قسمين، إما أن يكونوا من السيد وإما أن يكونوا من غير السيد، أما أولادها من السيد فأحرار لأنهم يتبعون السيدة في الحرية. أما إذا زوجها قبل أن يطأها من إنسان معين فأولادها نسبتهم لذلك الإنسان وملكهم لمن؟ لهذا السيد. ولذلك نهى الإسلام أن يتزوج الإنسان الأمة مباشرة إلا إذا تحققت شروط العجز، مثلا ألا يجد الحرة وألا يجد مهرها وألا يصبر على نفسه ويخاف على نفسه العنت عند ذلك، ولم توجد امرأة أبدا حرة ترضى به عند ذلك انتقل إلى مسألة الإماء، والإسلام نهى عن ذلك حتى لا نكثر من مسألة الإماء. وتزويجها بغير إذنها إلا إن كان السيد كافرا وهي مسلمة فلا يزوجها. نعم، فلو أسلمت بعد ذلك فأراد السيد أن يزوجها عند ذلك إذا كان ليس وليا لها لأنه لا يلي، يليها الحاكم في هذه الحالة، فيزوجها من إنسان من؟ من إنسان مسلم، لأنه الآن المسلمة ليس لها كفء إلا المسلم، فلها أن تتزوج وهي أم ولد. نعم، وإذا مات السيد ولو بقتلها له، يعني هذه مسألة هي تقتل لكن تقتل حرة ولا تقتل أما، يعني هي قتلت سيدها الآن أي صفتها إذا مات سيدها تصبح حرة حتى ولو قتلته هي، حتى ولو قتلته عتقت من رأس ماله، طبعا القصاص شيء والعتق شيء آخر، وكذا عتق أولادها قبل دفع الديون، يعني بالدرجة الأولى عتقت هذه المرأة مباشرة كل ولد يحدث بعد الاستيلاد، يعني هذه قاعدة كل ولد فيعتق من يحدث بعد الاستيلاد فيعتق من أصل رأس المال لأنهم يتبعون لها حرية وعبودية، فلما كانوا في الاستيلاد قد ولدوا عند ذلك يتبعون لها عند موت السيد فيصبحون أحرار قبل دفع الديون، معنى ذلك ليست هي من التركة التي على السيد والوصايا التي أوصى بها، وولدها أي المستولدة من غيره أي غير السيد بأن ولدت بعد استيلادها ولدا، هذا الولد يتصور طبعا من السيد قلنا يكون حر، ويتصور أن تكون زانية مثلا زنت فجاءت بولد، أو زوجت فجاءت بولد، قال بمنزلتها بنفس المنزلة التي تتصف بها هذه الأمة التي تسمى بأم الولد، وحينئذ فالولد الذي ولدته للسيد يعتق بموته، ومن أصاب أي وطئ أمة غيره بنكاح، إنسان عنده أمة وطئها إنسان آخر حر بنكاح بعقد أو زنا وأحبلها فالولد منها مملوك لسيدها، لمن يكون ذلك الولد؟ للسيد، لأنه نتاج مثل الذي عنده شجرة، لأن الإماء يترددون بين مسألتين، بين مسألة الإنسانية ومسألة الحيوانية، أما في مسألة الإنسانية فترى أنه لفظ ويعتق وعليه صلاة وعليه صوم وكفر وإيمان إلى غير ذلك، كل هالمسائل متعلق فيها بمسائل وعقوبة حدود، نعم هذه مسائل إنسانية، أما البيع والرهن والإجارة والعارية هذه مسائل تتعلق بالحيوانية، فإذا حملت سواء كان ذلك الحمل من زنا أو من نكاح فالولد مملوك لسيدها. أما لو غر شخص بحرية أمة قالوا له ما رأيك أن نزوجك بهند مثلا، هو ماذا يحسبها؟ حرة، غرروه وبعد ذلك عقد عليها، قال له زوجتك هندا مثلا مين؟ سيدها، قال له زوجتك هندا بكذا فوافق على الزواج، هنا عندما تزوجها تزوجها حرة أم تزوجها أمة؟ بنظره هو مغرور أنه تزوجها حرة، فأولدها فالولد حر، يعني بحسب زعم زوجها. لكن هنا وعلى المغرور قيمته لسيدها، يعني الولد لما كان صغيرا وأتى حقيقة هو لمن؟ للسيد. وبسبب الغرور الذي حدث هو لمن؟ للزوج. وهنا تضاربت الأمران. عند ذلك نقول أيها الزوج عليك أن تدفع قيمة هذا الولد الصغير الآن لمن؟ للسيد، وقيمته لسيدها يعني في يوم الولادة. وإن أصابها أي أمة غيره بشبهة منسوبة للفاعل كظنها أمته، كان الوقت ليلا مثلا وربما هي تكون مطاوعة ولم يعني تبين أنها أمة الغير فظنها أمته فوطئها أو زوجته الحرة فولده منها حر وعليه قيمته للسيد. يعني في هذه الحالة عندما اغتر بأنها هي حرة فالولد إنما يكون حرا، كذلك لو ظنها أمته فوطئها عند ذلك فالولد حر وعليه للسيد قيمته. ولا تصير أم الولد أم ولد في الحال بلا خلاف، ولا تصير أم ولد يعني هذه لا تنقلب إلى أم ولد لأن الواطئ ليس السيد. متى تكون أم ولد؟ إذا وطئها السيد وأحبلها فقط. وإن ملك الواطئ بالنكاح الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح. واحد تزوج أمة وجاء منها بأولاد، الأولاد بالنسبة للنسب إليه وبالنسبة للملك لمن؟ للسيد. مات السيد فوجد مكتوبا في وصيته هذه الأمة يعني تكون لفلان يعني لزوجها. الآن انقلبت من زوجه إلى أمة. في هذه الحالة هل نقول إنها صارت أم ولد؟ لماذا أم ولد؟ قال لأنه استولدها. متى استولدها؟ صارت ملكا له. هل استولدها قبل الملك ولا بعد الملك؟ استولدها في نكاح، وقلنا الذي يستولدها في نكاح لا تصير أم ولد. الآن إذا استولدها تصبح أم ولد، وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين. والقول الثاني لا تصير أم ولد وهو الراجح في المذهب. لهذا قد انتهينا من الكتاب، وقد قال الشيخ والله أعلم بالصواب، وقد ختم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وجزاه الله خيرا على ما أفادنا طيلة سنة. فقد بدأنا في هذا الكتاب في 25 من شهر نيسان في السنة الماضية، وأقل من سنة يعني 11 شهرا تقريبا ونحن نقرأ في هذا الكتاب. قال وقد ختم المصنف رحمه الله وجزاه الله سبحانه وتعالى خيرا وجعل ذلك في صحيفة أعماله، ختمه بكتاب العتق رجاء لعتق الله له من النار. اللهم أعتقنا وإياه من نارك يا رب العالمين، وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، واسقنا من يد نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين، وليكون سببا في دخول الجنة. اللهم اجعل سبب تأليفه سببا لدخول الجنة، واجعل سبب اجتماعنا على العلم وعلى التعلم من شريعتك يا رب العالمين سببا لسعادتنا في الدنيا والآخرة إنك على ما تشاء قدير، وليكون سببا في دخول الجنة دار الأبرار. وهذا آخر شرح الكتاب غاية الاختصار بلا إطناب. فالحمد لربنا المنعم الوهاب، وقد ألفته عاجلا في مدة يسيرة، والمرجو ممن اطلع فيه على هفوة صغيرة أو كبيرة أن يصلحها. هذا ليبين أن العصمة لله، وأن كتاب الله فقط والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والإنسان قد يصيب وقد يخطئ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من صوابنا وأن يقلل من خطائنا، وأن يبعث الله سبحانه وتعالى لنا من ينصحنا في حياتنا ويبين لنا أخطاءنا ونكون له من الشاكرين.